إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بكم إخواني وأخواتي في هذا اللقاء الجديد من هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا ولوجهه سبحانه وتعالى خالصا، وأن يجعله متقبلا. نتكلم في هذه الحلقة عن مسألة يتناولها أهل العلم وأهل الأدب، وهو كون الإنسان أن يعرف من يرتبط به بنسب. وهذا الارتباط الذي يقصد في هذا المجال ليس من أجل التفاخر في الأنساب والأحساب أو أنه يطعن في نسب الآخرين، ولكن الذي يقصد في هذا الباب أن المرء يعرف من يقترن بنسبه حتى يجعل ذلك وسيلة إلى أن يصل رحمه. فكم من الناس حينما يصبر وصول الناس وأنسابهم يجد أنه يلتقي مع رجل بنسب من جهة الأب أو من جهة الأم، فيفتح الله سبحانه وتعالى عليه فتحا وخيرا بحيث أنه يصل ما كان مقطوعا ويتعلم من كان يتصل به بقرابة ولم يلتقي به منذ زمن بعيد. وهذه مسألة الأنساب نعمة، لأنها دليل على صلة الرحم، وكذلك تكون وسيلة لأن يحمل المرء عن غيره ويحمله غيره عند الملمات والحوادث وما يكون على المرء وما يحصل له في هذه الحياة، لأن الحياة لا تقوم إلا على التكافل، والمرء بنفسه قد يعجز عما لا تعجز عنه الجماعة، وقد يحقق من خلال الجماعة ما لو كان لوحده لم يستطع أن يصل إلى شيء. ولذا كان عمر رضي الله عنه يقول: تعلموا أنسابكم، تعرفوا بها أصولكم، فتصلوا بها أرحامكم. فلما نرى هذا القول من هذا الخليفة الراشد، نعرف أن مسألة تعلم الأنساب يكون من هذا الباب حتى تعين على طاعة، وهي مسألة صلة الرحم، ولا تكون القضية من أجل التفاخر على الآخرين، لأن مسألة اتخاذ النسب بابا للتفاخر على الناس هذا أمر مذموم. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالنسب لا يسرع بالإنسان في آخرته، لأنه ليس من الناس من كان له دخل في تحديد نسبه وجنسيته ولونه وجنسه، فهذه الأمور المرء مسير فيها، بحيث أن يكون هذا الإنسان من بلد وذلك الرجل من بلد آخر، هذا يكون أسودا وهذا يكون أبيض وهذا يكون أحمر وهكذا، هذا يكون غربي الهوى والمشرب وذلك يكون مشرقي، هذه من الله عز وجل، وهذه ليس لها شيء من الحساب عند الله عز وجل. وإنما مسألة أخذ الناس بالأعمال يوم القيامة إنما هي على أعمالهم التي كانوا يجتهدون بها في هذه الدنيا، لأنهم علموا أن هذه الدنيا إنما هي حرق للآخرة، فاجتهدوا في تحقيق الأمور التي تقربهم من الله عز وجل. وأما مسألة أن يتفاخر المرء ويطعن في الآخرين، فهذه من أمور الجاهلية التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. فهذه من الأمور التي تبقى في هذه الأمة، قد تكون هناك بعض المجتمعات لا يكون فيها هذا الشيء، لكن تكون في مجتمعات أخرى، لأن نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام ثابتة، وقد بين أنه لا تتركها هذه الأمة، فلا بد أن تكون في هذه الأمة، إما يفخر بحسبه، أو أن الآخر يطعن بنسب الآخرين، أو أن ذلك من الذين ينوحون على الأموات، وذلك الآخر من الذين يستسقون بالنجوم، يرون أن النجوم لها دور وأثر في مسألة الماء الذي ينزل من السماء. إذن هذه القضية مسألة معرفة النسب والأصول إنما لغاية، وهذه الغاية هي صلة الرحم والتعاون فيما بينهم على الخير والتكافل والتكاتف من الناحية المعيشية وغير ذلك. فقد يكون الإنسان في ضائقة فلا يفزع له ولا ينصره إلا من كان قريبا منه. وقد قيل لو لم يكن من معرفة الأنساب إلا اعتزالها من صولة الأعداء وتنازع الأكفاء لكان تعلمها من أحزم الرأي وأفضل الثواب. ألا ترى إلى قول قوم شعيب عليه الصلاة والسلام حيث قالوا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، فأبقوا عليه من أجل رهطه. وهذه القضية أن شعيب عليه الصلاة والسلام لما دعا قومه إلى التوحيد وأن يقوموا بأمر الله عز وجل نابذوه العداء، بل إنهم بلغوا أنهم يريدون إيذاءه في نفسه، وما ردهم عن ذلك إلا لأنه كان له جماعة وقوم ينصرونه من الأعداء فكفوا عن ذلك. وهذا شاهده كثير، كما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. ولذا فإنه لما كان في زمن قوم لوط عليه الصلاة والسلام وكان قومه يؤذونه لأنه لم يكن له رهط وقوم ينصرونه، قال النبي عليه الصلاة والسلام عنه رحم الله أخي لوطا، كان يأوي إلى ركن شديد، يأوي إلى الله عز وجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام وما بعث الله بعد لوط نبيا إلا من ذروة قومه، أي أنه يكون من أعلاهم نسب بحيث أن يكون له قوم ينصرونه. فإذا كان في هذا الباب من ناحية النصرة على الحق وأن ينصر الإنسان قريبه إذا كان على الخير وعلى الهدى، فإن هذا من الأمر الممدوح وإن هذا من الأمر المحمود. أما إذا كان ينصره على الباطل ويؤويه على الباطل فإن هذا من الأمر المذموم، وهو داخل معه في الإثم. يعني تستغرب أن بعض الناس ينصر قريبه ومن كان من مجتمعه أو فئته على ما عنده من الباطل، وهذا شريك له في الإثم، لا سيما إذا كان فيه تعدي على حرمات الله عز وجل، وكذلك فيه تجاوز لحدود الله سبحانه وتعالى، أو أن فيه إشاعة الرعب والخوف بين المسلمين فيأوي هذا من أجل قرابته أو من أجل تحصيل أمور دنيوية، لا شك أنه شريك له في الإثم، ويأخذ مثل إثمه وآثام من قد حصل عليهم من الفساد والخوف والرعب، فساد المعيشة أو فساد الحياة أو فساد الأمن وما شابه ذلك. ولذا كان عمر رضي الله عنه يشير إلى هذه المعاني، وغيره من الصحابة والسلف يبينون أن هذه القضية إنما يجتمع فيها على الخير، وأن المقصود في تعلم الأنساب إنما هو أن توصل بها الأرحام. يقول رضي الله عنه تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة، وتعلموا النسب فرب رحم مجهولة قد وصلت بمعرفة نسبها. وقيل إن عيسى عليه الصلاة والسلام سئل أي الناس أشرف، فقبض قبضتين من تراب وقال أي هاتين أشرف، ثم جمعهما وطرحهما وقال الناس كلهم من تراب، وقال الله عز وجل في ذلك إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي أن الناس مردهم مردا واحد. وهذا الذي يفتخر هو يظن أنه قد حصل له السؤدد بكونه من الفئة الفلانية أو الفئة الفلانية، وهذا أمر لم يكن له فيه اختيار. ثم أنه بالمقياس النظري إنما هذه المسألة تتمايز في كون أنه ينصر عند الرعب أو أنه يؤوى عند الخوف أو أنه يتكافل بعضهم مع بعض في مسألة المعيشة، أما غير ذلك فإنه ليس فيه تمايز وليس فيه فخر. فالإنسان في هذه الدنيا الذي يرقيه هو ترقيه في الأعمال الدنيوية الناتجة عن صلاح فكره وعقله، وعند الله عز وجل الذي ينجيه هو مسألة أن يكون صالحا مصلحا في هذه الدنيا يترقى بالخير وأبواب الجود حتى يصل إلى رضا الله عز وجل. أما لو كان الإنسان ينتمي إلى فئة معينة أو قبيلة معينة أو أنه جماعة معينة أو طائفة معينة، فهذا لا يعني أنه يكون شريفا بانتسابه إلى أولئك. ولذلك كان ابن الوردي رحمه الله يقول: لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل، أمر قدره الله عليك وحصل لك ذلك. إنما أصل الفتى ما قد حصل، قد يسود المرء من غير أب، وبحسن السبك قد ينفى الزغل، وكذا الورد من الشوك، وما يطلع النرجس إلا من بصل. انظر إلى هذه القضية المهمة، يخرج النرجس وهو ذلك الورد المتفتح الأبيض من بين البصل، مع أن الذي خرج فيه هو منبت سيء ومع ذلك خرج هذا. وكذلك الورد الجميل الذي يرتفع به الناس ويشمون رائحته الزكية يخرج من بين الشوك بما فيه من الأذى. وقد يكون الرجل يخرج من مكان ليس له فيه أب، يكون يتيم أو أن يكون إنسان فقير، ومع ذلك يبرز في المجتمعات ويجعل الله عز وجل له المكانة المرموقة. فإذا زاد ذلك بالدين والاستقامة وحسن السمت كذلك، فإنه سيترقى أكثر من غيره ويصل إلى معالي الأمور، وهي بالتالي منة من الله عز وجل. ولذا ينبغي على المرء أن يحرص أن يكون له رحم طيبة، وأنه إن تزوج يبحث عن بيت الأكفاء المعروفين بالصلة والرحم، لأن هذه من الأمور التي يتوارثها الناس، وكذلك من الأمور التي يبقى أثرها في الناس. فإن البيت الذي عرف بالرحمة والوصل إن شاء الله سيجني المرء الذي يأخذ منهم نتاجه. ولذلك كان أبو كبشة جد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أمه، فلما خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم دين قريش قالوا نزعه عرق أبي كبشة. وذلك لأن أبا كبشة جد النبي عليه الصلاة والسلام كان يخالفهم في عبادة الشعرى. الشعرى هي نجم من النجوم، وكان أهل الجاهلية بعضهم يعبدونه، وهذا معناه أن المرء يكون له بالبيت الذي له فيه صلة يكون له شيء من الاتصاف بصفاتهم، زيادة على الكرم والمروءات التي عرف فيها بيت النبوة وآباؤه آباء النبي عليه الصلاة والسلام وأجداده من قبل بالكرم والحزم، وأنهم كانوا يأخذون برؤوس الأمور دائما وكانوا يقدمون على الناس على غيرهم. قال خالد بن عبد الله: سألت رجلا عن نسبه فقال: نسب الإسلام الذي من ضيعه فقد ضيع نسبه، ومن حفظه فقد حفظ نسبه. فقال خالد: وجه عبد وكلام حر. ومن كلام علي رضي الله عنه قال: أكرم عشيرتك فإنهم جناحك الذي به تطير، وإنك بهم تصول وبهم تطول، وهم العدة عند الشدة، أكرم كريمهم وعد سقيمهم وأشركهم في أمورك ويسر عن معسرهم. وكان يقال: إذا كان لك قريب فلم تمشي إليه برجلك ولم تعطه من مالك فقد قطعته. ويقال: حق الأقارب إعظام الأصغر للأكبر، وحنو الأكبر على الأصغر، لأن هذه الأمور هي التي تجعل هؤلاء الأقارب متكاتفين، تجد الصغير يحترم الكبير. وكذلك في نفس الوقت تجد أن الكبير لا يفاخر على الصغير ويحقره، بل إنه تجد فيه الحنو والرحمة على صغير قومه حتى يكون عندهم الاتصال. ليس المقصود أنهم يهاجمون الأعداء أو يكونوا متترسين على غيرهم، لكن المقصود أن يكون فيهم الرحمة والخير والصلة التي تقودهم إلى مرضات الله عز وجل، لأن صلة الرحم في دين الإسلام لها منزلة عظيمة، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما خلق الله الرحم قالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال بعض الشعراء: وإذا رزقت من النوافل ثروة فامنح عشيرتك الأداني فضلها، واعلم بأنك لم تسود فيهم حتى ترى دمث الخلائق سهلها. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.